الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. لعله لا يختلف اثنان من الفقهاء والأصوليين في أنه إذا تبين ضعف قول أحد الأئمة المعتمدين كالشافعي وأحمد وغيرهما، ومن كان على شاكلتهما، إذا تبين ضعف قوله في مسألة من المسائل، إما لضعف دليله الذي احتج به أو لغير ذلك، إذا تبين ذلك وعلم أنه لم يستدل في تلك المسألة إلا بدليل وكان ضعيفا، أو كان ضعيفا جدا، أو كان لا تقوم به حجة، وعلم أنه لم يكن له دليل آخر لا من القياس ولا من غيره، وعلم بذلك ضعف قوله، فلا أظن خلافا بين الفقهاء والأصوليين في أنه يجب أن يترك قول هذا الإمام إلى القول الراجح في هذه المسألة إذا علم قوة دليل الآخر، أو إذا علم أن الآخر احتج بأدلة لم يحتج بها الأول وكانت ثابتة في الباب، فلا عذر لأحد في أن يترك قول الإمام الأول وأن يأخذ بقول الإمام الآخر نظرا لرجحان قوله الذي استند إلى أدلة لم يحتج بها الأول. وهذا ما كان الألباني يحص عليه ويحوض عليه، وهذا هو معنى كلام الأئمة السابقين. لا أظن بينهم خلافا في أنه إذا تبين ضعف قول أحدهم لما ذكرنا، وتبين رجحان قول آخر لما ذكرنا، لا أظن خلافا بينهم في أن مذهب الأول سيكون هو القول الآخر لأنه مرجح بالأدلة. ولهذا قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى آخر ما ذكر هو وغيره من الأئمة. فإذا تعصب أحد الناس لقول إمام بعد علمه بضعف قوله، إما لضعف أدلة التي تحتج بها في هذا الباب، وعلم أنه لم يحتج إلا بتلك الأدلة وليس لديه دليل آخر كما ذكرنا، فإذا تعصب أحد الناس لقول هذا الإمام فإن تعصبه يكون تعصبا ممقوتا، ولا أعلم أحدا من الأئمة السابقين يوافقه على ذلك، إنما قال هذا بعض المقلدين للأئمة عندما تحكمت فيهم روح العصبية المذهبية، فكان الواحد منهم لعله يرى ضعف قوم مقدار ضعف قول إمامه، ومع ذلك يتعصب له ولا يحيد عنه ولا يأخذ بقول الإمام الآخر مع أنه تبين له رجحان قوله. فإذا تبين رجحان قول إمام في مسألة وضعف قول إمام آخر في تلك المسألة، فلا يجوز له أن يبقى آخذا بقول الأول وأن يترك قول الثاني. بعد ذلك استتمام لما كنت قد بدأته، وهو ذكر بعض الكتب التي ألفت في الفقه في هذا العصر للتعليق عليها أو لإظهار شيء مما فيها. دعوة مني بذلك إلى الرجوع لكتب الفقهاء الأكابر القدماء، ونصيحة مني لترك أمثال كتب هؤلاء لكثرة ما فيها من أخطاء ولعظم ما فيها من قصور، ورجوعا إلى كتب السابقين. يجب الرجوع إلى كتب السابقين سواء كان العبد الذي أتى بعدهم من أهل الترجيح أم لم يصل إلى تلك المرتبة، أو وصل إلى مرتبة الاجتهاد أو لا زال موصوفا بأنه من العامة. الرجوع لكتب السابقين له فائدة كبيرة، سواء كان الناظر مجتهدا أو غير مجتهد، لأن العبد ولو كان قد حصل شروط الاجتهاد فإنه برجوعه لكتب السابقين سيفيد فوائد كثيرة مما كتبوه، سيرى مسائل ذكروها ويرى فروعا فرعوها، ويرى مصطلحات اصطلحوا عليها، ويرى أدلة لم تكن قد انقدحت في ذهنه عندما شرع في الاجتهاد في مسألة من المسائل. فينبغي الرجوع إلى كتب هؤلاء لكي يستضيء بعلمهم، ولكي يستنير بطريقتهم، ولكي يعلم أشياء كثيرة لم تكن خطرت بباله وسيعلمها أو يقف عليها إذا نظر في كتب الأكابر السابقين، ولا سيما الكتب المبسوطة، يعني الكتب التي توسع الفقهاء الأكابر فيها بذكر الدليل وبذكر الفروع على المسائل. حتى المختصرات إذا رجع إليها طالب العلم أو رجع إليها من كان موصوفا بالفقه فإنه سيجد فيها أيضا فوائد، مع أنها مختصرة جدا إلا أنها أيضا مشتملة على بعض فروع لعلها لم تكن قد انقدحت في ذهنه إلا بعد أن اطلع على تلك الكتب التي ألفها الفقهاء وكانت مختصرة. فالرجوع إلى كتب الأكابر يعتبر مفيدا للمبتدئ وللمتوسط وللمنتهي. فإذا استقل أحد الناس في هذا العصر بالفهم، وإذا استقل باستنباط الحكم من دليله اعتمادا على بعض الكتب التي ألفت في هذا الشأن كنيل الأوطار أو سبل السلام أو غيرهما، فإنه في الحقيقة سيخسر خسارة كبيرة، لأنه اكتفى بأمثال تلك الكتب ولم يرجع إلى ما كتبه الأئمة الأكابر الذين أفنوا جزءا كبيرا من عمرهم في البحث في الأدلة وفي تصنيف كتب الفقه وفي ذكر المسائل المختلفة وفي ذكر التفريعات على تلك المسائل. سيعلم العبد قيمته إذا قارن علمه بما ذكر في كتب هؤلاء. فلكي تتم الفائدة ولكي يكون قوله في المسألة هو الراجح، ينبغي أن يرجع إلى كتب الفقهاء الأكابر لكي ينظر فيما كتبوه وينظر في الأدلة التي ذكروها، ويضيف إلى هذا ما توصله إليه من أدلة لم تذكر في تلك الكتب، ومن فروع لم تذكر في تلك الكتب، وغير ذلك. إذا عمل ذلك فإنه سيكون قد حصل علما غزيرا. الألباني رحمه الله عندما كان يريد أن يؤلف كتابا في بعض المسائل الفقهية لم يكن يشطح كما يشطح بعض هؤلاء المعاصرين، ولكنه نظرا لأنه معتدل، ونظرا لأنه يقدر للأئمة قدرهم ويعترف بفضلهم، فكان يذكر في كثير من كتبه أقوال الأئمة ويرجع إليها، أي إلى كتبهم، ويرجح من أقوالهم ما يراه موافقا للدليل أو ما يراه صوابا لأنه علم الدليل على هذا القول، ويزيف ما يراه زائفا إما لأنه علم ضعف قول هذا الإمام لعدم وجود دليل لديه، أو لضعف دليله الذي استند إليه واعتمد عليه. فكان عندما يؤلف كتابا من تلك الكتب يرجع إلى كتب الأئمة كما ذكرت، فكانت كتبه فيها فوائد لأنه نقل بعض أقوال الفقهاء الأكابر وعلق عليها وذكر بالإضافة إلى علمهم علمه هو بالحديث وغيره، فترجح لديه قول دون قول، ولكنه لم يكن يستقل بالفهم كما يحدث الآن في هذا العصر، في هذا العصر من قبل كثير ممن تصدوا للكلام في الفقه. والألباني رحمه الله لم يكن يدعو إلى ترك كتب الأئمة، ولكنه كان يدعو إلى النظر فيها للاستفادة منها ولمعرفة الفروع التي فيها وللاستضاءة بما ذكر فيها من أحكام ومن أدلة ومن تفريعات ومن مصطلحات إلى غير ذلك. ولا أظن أحدا يخالف في أن الألباني كان يدعو لذلك، وأظنه ذكر شيئا من ذلك في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذكر أقوال الأئمة في نهيهم عن تقليدهم وأقوالهم في الأخذ بالدليل إلى غير ذلك. من أمثلة الكتب التي تصدى مؤلفها، التي تصدى مؤلفوها إلى الكلام في الفقه، وكان ما كتبوه فيه ما فيه من نقص وفيه ما فيه من خطأ وهو من فاحش، من أمثلة تلك الكتب كتاب محمد حسين يعقوب ابن الإسلام. هذا الكتاب يقع في ستة أجزاء، في ستة أجزاء صغيرة، لم يكتبها كلها في الفقه، ولكنه كتب شيئا في الفقه، وشيئا في العقيدة، وشيئا في القصص، وأظن كتب شيئا في التفسير، وكتب شيئا في الأخلاق. الذي يهمني في تلك الكتب، أو الذي يهمني من تلك الكتب أو من تلك الأجزاء، هو الجزء الذي كتب فيه شيئا من الفقه. لأنه بعد النظر فيه تبين مدى قصوره في هذا العلم، ومدى عدم صلاحيته لأن يكتب في الفقه أصلا. والظاهر أنه هو غيره ممن كان على شاكلته، وقالهم كل هذا الوهم فيما كتبوه من مسائل فقهية، أظهر أنه وقع لهم هذا كله لأنهم لم يهتموا بالفقه كما ينبغي أن يكون الاهتمام به، لأنهم قضوا وقتا طويلا من وقتهم في القراءة في الرقائق وفي تهذيب النفوس وفي الأخلاق وغير ذلك، وجعلوا الفقه على هامش تلك العلوم، فلم يقضوا فيه إلا وقتا قصيرا، وظنوا أنه يكفيه، أي أن هذا الوقت القصير يكفيه، وغاب عنهم أن الأئمة السابقين قضوا أكثر عمرهم، أو لعلي لا أكون مبالغا إذا قلت أفنوا عمرهم كله في التصدي لمعرفة الأدلة التي أدلة الأحكام، وفي استنباط الأحكام منها، وبعد ذلك بدأوا في تصنيف كتب الفقه، فأضحت كتبهم أقرب إلى التمام وأقرب إلى الضبط وأقرب إلى القوة في استنباط الحكم من الأدلة، سواء كانت الأدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غير هذه الأصول. فلما قضى هؤلاء المعاصرون وقتا قصيرا في الفقه، أضحت كتبهم بهذه الصورة المخزية، فلا يجوز لأحد أن يعتمد عليها، سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا. هذه لا تكفي، لا تنفع المبتدئ لشدة قصورها ولكثرة خطئها، ولا تنفع المتوسط، وطبعا لا تنفع المنتهي. لكي يكون المستمع أو طالب العلم على يقين مما ذكرت، سأذكر شيئا مما كتبه محمد ابن حسين ابن يعقوب في كتابه المسمى ابن الإسلام. سأذكر شيئا مما كتبه في تعريفات بعض الفروع الأصولية، ومما كتبه في بعض مسائل الفقه مثل الوضوء والتيمم والصلاة وقضاء الحاجة. قال: قبل أن أسترسل في ذكري شيء من المكتوب، أريد أن أقول أنه جعل كتابه على هيئة أسئلة، يسأل سؤالا ثم يجيب عنه، والجزء الذي بين يدي هو الجزء الثاني وهو المختص بالعقيدة والفقه. قال بشأن بعض المصطلحات الأصولية، بشأن بعض التعريفات لبعض الفروع الأصولية أي أصول الفقه، ما هي أقسام الأحكام العملية؟ أجاب بقوله: تكليفي، وهو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو نهيه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه. ثم قال: وضعي، هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا له أو مانعا منه. هذا الكلام فيه قصور كبير جدا وفيه خلط، وفيه خطأ من ناحية التعريف. قوله: ما هي أقسام الأحكام العملية؟ كان ينبغي أن يقول: ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي، بدل من قوله: ما هي أقسام الأحكام العملية؟ أو كان ينبغي أن يضيف إلى قوله العملية لفظة الشرعية: ما هي أقسام الأحكام الشرعية العملية؟ حتى يكون هذا خاصا بالحكم الشرعي دون غير من الأحكام، حتى يخرج به الحكم العقلي والحكم العادي. فكان ينبغي أن يقول: الحكم الشرعي. قوله تكليفي، هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو نهيه عن فعل أو نهيه عن فعل، هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو اقتضى نهيه عن فعل يعني، أو تخييره أو تخييره بين الفعل والكف عنه. هذا قسم من أقسام الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. عرف الحكم الشرعي التكليفي بقوله: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو نهيه عن فعل أو تخييره من الفعل والكف عنه. قبل الاسترسال في ذكر رفضل الأخطاء التي في هذا التعريف. أريد أن أقول إن علم الأصول يعتبر من أصعب العلوم ومن أكثرها عسرا على الطلبة ومن أدقها، لهذا وقع الخطأ عند كثير ممن كتب في الأصول عندما عرفوا الحكم الشرعي التكليفي وغيره، وعرفوا أشياء أخرى كثيرة جدا وهي مذكورة في علم الأصول. فإذا كان يذكر للطالب المبتدئ، لأنه قال في على الغلاف منهج متكامل في الشريعة للمبتدئين، كتاب ابن الإسلام، ثم كتب منهج متكامل في الشريعة للمبتدئين، فلا أدري إذا كان قد وضع الكتاب للمبتدئين فهل من الحكمة أن يذكر للمبتدئ شيء مما هو مكتوب في علم أصول الفقه وهو المعدود من أصعب العلوم إن لم يكن أصعبها؟ هل من الحكمة أن يذكر للمبتدئ مع اعترافي بأنه مبتدئ أن يذكر له شيء من بعض مسائل الأصول؟ هذا ليس من الحكمة. وإذا قلنا لهذا وجه، فكان ينبغي إذا كان ولا بد، كان ينبغي أن يأتي بالتعريف على وجهه، وأما أن يأتي بتعريف فيه ما فيه ويعتذر عن هذا بأنه مكتوب للمبتدئين فهذا ليس عذرا مقبولا، لأنه سواء كان للمبتدئين أو لغير المبتدئين فلا يجوز أن يكتب تعريف ويكون هذا التعريف فيه ما فيه من خطأ وقصور. هذا إن قلنا إن هناك بعض فوائد تجنى إذا كتب بعض فروع في الأصول للمبتدئين، وإذا قلنا ليست هناك فوائد فلم يكن هناك داع أصلا لكتابة مثل تلك الفروع للمبتدئين. تكليفي وهو مقتضى طلب فعل من المكلف. الحكم المتكلم عنه إنما هو الحكم الشرعي، فقوله مقتضى طلب فعل من المكلف يعتبر خطأ والقصور فيه، لأنه لم يذكر هذا لاقتضاء، هل هو من قبل الشارع أم من قبل العقل أم من قبل غيرهما. وما دام الحكم المتكلم عنه هو الحكم الشرعي فكان ينبغي أن يذكر من المقتضي، من الطالب، هل هو الشرع أم غيره. وما دام الحكم هو الشرعي فكان ينبغي أن يقول كما قاله الأكابر في تعريف الحكم الشرعي التكليفي، هو خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين. بالاقتضاء أو التخيير، وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب أو التخيير. وإذا أردنا تعريف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي، فكما قال الأكابر هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قوله هو خطاب الله، علم أن الطالب هو الشارع. ده الحكم الذي نتكلم عنه إنما هو الحكم الشرعي. فقوله هو ما اقتضى طلب فعل، من الذي اقتضى؟ هل هو العقل أم الشرع؟ فكان ينبغي أن يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء يعني الطلب، أو التخيير يعني الإباحة، أو الوضع، فيشمل هذا التعريف الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. وقسمه إلى قسمين، تكليفي ووضعي، لا بأس بذلك، ولكن كان ينبغي أن يعرف الحكم الشرعي التكليفي التعريف الذي يكون أقرب إلى الصواب. قولي وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب، هذا الطلب إما أنه طلب للفعل، والطلب للفعل إما أنه طلب مجزوم به أو غير مجزوم به. وكذلك الاقتضاء يعني الطلب يشمل طلب الكف يعني النهي، فهذا النهي إما أنه مجزوم به أو ليس مجزوما به. والتخيير بين الفعل والترك يدل على الإباحة، فيكون الحكم الشرعي التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي انقسم إلى خمسة أقسام. خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين بالطلب، بطلب الفعل على وجه الجزم، وهذا هو المصطلح عليه بلفظ الإيجاب، وطلب الفعل على غير وجه الجزم، وهذا هو المعروف بالندب، وطلب الترك على وجه الجزم، وهذا هو المعبر عنه بالتحريم، وطلب الكف على غير وجه الجزم، وهذا هو المعبر عنه بالكراهة، والتخيير بفعل الكف، وهذا هو المعبر عنه بالإباحة. فالحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. قال هو ما اقتضى، ولم يذكر ما هو الذي اقتضى. كلمة اقتضى تفسد المعنى، لأن اقتضى معناها تطلب، فقوله ما اقتضى طلب فعل يدل على أنه يكون قد كرر لفظة طلب، لأن قوله اقتضى يعني تطلب أو طلب، فيكون معنى كلامه أو يكون كلامه على هذا النحو وهو ما تطلب طلب فعل من المكلف. فاقتضى تحل محلها كلمة طلب. لهذا قال الأكابر في كتب الأصول في تعريف الحكم الشرعي التكليفي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين المذكور، لم يقول هو مقتضى، هو مقتضى طلب الفعل إلى آخره، ولكنهم قالوا هو خطاب الله، وهذا قيد لا بد منه لكي يعلم أن الحكم الذي تكلم عنه إنما هو الحكم الشرعي، فلا بد أن يكون من قبل الشرع. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، يعني الطلب، الطلب مما يكون على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم، فيشمل الإجاب والنكر، وطلب إما أن يكون طلب ترك، وطلب ترك إما أن يكون على وجه الجزم فيكون التحريم، وإما يكون على غير وجه الجزم فيكون الكراهة. الرجل عك شوية، هو مقتضى طلب فعل من المكلف أو نهيه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكفر، لم يذكر الطلب إما أنه على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم، والنهي إما أنه على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم، بالإضافة إلى أنه لم يذكر الطالب للترك أو الفعل من هو. فأضحى التعريف فيه شيء كبير من القصور وفي شيء من عدم الظهور. قوله لا أريد تفصيلا حتى لا أقضي وقتا طويلا في شيء يسير جدا، ولا أكون بهذا قد أفدت فتة كبيرة، لأن أريد أن أذكر شيئا كثيرا مما ذكر حتى أتأكد مما أقول، وبالتالي تكون فائدة المرجوة من كلامي أكثر، بدلا من أن أقضي ساعة أو أكثر أو أقل في سطر أو سطرين، أريد أن أقضي ساعة أو أكثر أو أقل في صفحة أو صفحتين أو أكثر حتى يعلم ما في هذا الكتاب. قوله وضعي، يعني القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي، والحكم الشرعي الوضعي. وضعي هو مقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. لم يذكر من المقتضي، أي من المتطلب، هل هو الشرع أم العقل، وهذا قيد لا بد منه. قوله اقتضى وضع شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه، يعتبر قد قصر الحكم الشرعي الوضعي على هذه الاشياء، وهذا خطأ. الحكم الشرعي الوضعي مشتمل على اشياء اخرى لم يذكرها، فكان ينبغي أن يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هو خطاب الله المتعلق بجعل شيء سبب لشيء أو غير ذلك. كان يمكنه أن يقول هو مقتضى هو خطاب الله المتعلق بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو منع منه أو غير ذلك، لكي يبين أن هذه المذكورات إنما هي أمثلة فقط وليست على سبيل الحصر. ثم قال: ما هي أقسام الحكم التكليفي؟ أجاب بقوله واجب ومندوب، وهو ما طلب الشرع فعله من المكلف. ثم قال مباح هو ما خير الشرع المكلف بين فعله وتركه. ثم قال مكروه وحرام هو ما طلب الشرع من المكلف الكف عن فعله. تقسيمه للحكم التكليفي بأنه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام خطأ. لأن الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى الإيجاب والندب، وليس الواجب والمندوب، ينقسم إلى الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. هذا الحكم الشرعي التكليفي عند الأصوليين. فالحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الله، خطاب الله تعلق بالإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والأثر المترتب على هذا الخطاب هو الحكم الشرعي عند الفقهاء، وهو الوجوب والندب والتحريم والكراهة. الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة الآثر مترتب على الخطاب، خطاب الله تعلق بالإيجاب، ترتب على هذا الخطاب وجوب الشيء، خطاب الله تعلق بالتحريم، ترتب عليه تحريم الشيء، خطاب الله تعلق بالإباحة ترتب عليه إباحة الشيء الذي دل عليه الخطاب. أما الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام فهذا ليس، هذه الأشياء ليست هي أقسام الحكم التكليفي الشرعي، لا عند الفقهاء ولا عند الأصوليين، ولكن هذه أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي، أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي. إن كان الحكم الشرعي بالإيجاب فالفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى الواجب، والفعل الذي تعلق به الخطاب الله الحكم الشرعي إن كان التحريم، فالفعل الذي تعلق به التحريم هو المحرم، أي هو الحرام. والحكم الشرعي إن كان الإباحة فالفعل الذي تعلق به هذا الحكم هو المباح، والحكم الشرعي إن كان هو الكراهة فالفعل الذي تعلق به الكراهة تعلق بالكراهة هو المكروه، والحكم الشرعي إن كان الندب فالفعل الذي تعلق بالندب هو المندوب. فليس الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام هي أقسام الحكم، مش على التكليفي، ولكنها الأفعال التي تعلق بها الحكم الشرعي. فتقسيمه لحكم التكليفي بهذه الأقسام خطأ فاحش. ليست هي أقسام حكم الشرعي التكليفي، لا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء، ولكنها إنما هي أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي. فإذا قلت مثلا، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف. طالب على وجه الجزم إقامة الصلاة، فقول الله أقيموا الصلاة هو الحكم الشرعي عند الأصوليين، تعلق بإيجاب الصلاة، دل على إيجاب الصلاة. هذا الإيجاب تعلق بالصلاة، فالفعل الذي تعلق بالإيجاب والصلاة فيقال الصلاة إيه؟ واجب. فليس الحكم الشرعي هو الواجب، ولكنه الدليل الذي أوجب. خطاب الله المتعلق بالإيجاب، خطاب الله الذي تطلب الفعل وجه الجزم فثبت به الإيجاب. الفعل الذي وقع عليه الإيجاب هو الصلاة. الفعل الذي تعلق به الإيجاب هو الصلاة، فيقالون الصلاة إيه؟ واجب. إذا قلت قال الله: لا تأكل الربا، هذا خطاب طلب على وجه الجزم الكف عن الربا، الكف عن أكل الربا، فهذا الخطاب طلب الكف على الجزم عن أكل الربا، فيكون دالا على التحريم. الحكم الشرعي هو التحريم، هذا التحريم تعلق بأكل الربا، فالفعل الذي تعلق به التحريم هو أكل الربا، فهو الذي يقال فيه حرام. وليس لفظ حرام من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، ولكنه من أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي في الآية هو التحريم، تحريم أكل الربا، فأكل الربا إنما هو الفعل الذي يتعلق به التحريم، وهو الذي يقال فيه حرام. فقوله أقسام الحكم التكليفي واجب ومندوب إلى آخر ما ذكر يعتبر خطأ من أصله، إنما هي هذه أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي، وليست هي أقسام الحكم الشرعي. هكذا قال الأكابر من أهل الأصول. ثم لا أريد أن أذكر شيء من حتى التعريفات التي ذكرها، لأنه سيذكر هذه الأقسام، أي سيذكر تعريفها، يذكر كلا على حدة. قال: ما هو الواجب؟ أجاب بقوله: هو الفرض الذي من فعله فله الثواب على فعله، ومن تركه فهو آثم عليه ذنب، ويجب على كل مسلم فعله حتما، مثل الصلاة والصيام، مثل الصيام والصلاة. التعريف فيه حشو وفيه قصور وفيه خلط، قال هو الفرض، فعرف الواجب أنه الفرض. السؤال ما هو الواجب؟ قال هو الفرض. طب ما هو الفرض؟ أتى بلفظ لم يكن يجوز أن يؤتى به أصلا، لأن هذا اللفظ هو المرادف للواجب، فكأنه قال ما هو الواجب؟ قال هو الواجب الذي من فعله فله ثواب إلى آخره، فكان ينبغي حذف كلمة الفرض، لأننا إذا قلنا هو الفرض فنكون قد عرفنا الواجب بأنه الواجب، وهذا لا يقوله عقل. بعرف الواجب تقول هو الواجب، فالفرض لابد أن تحذف. الذي من فعله فله الثواب على فعله، ومن تركه فهو آثم عليه ذنب. أتكلم أولا عن الشق الأول، وهو قوله من فعله فله الثواب على فعله. من الذي سيعطي الثواب؟ الشارع. ومن الذي سيعاقب على الترك؟ الشارع. والرجل يريد أن يعرف الواجب الشرعي، يريد أن يعرفه شرعا. من المثيب؟ الشارع. ومن المعاقب؟ الشارع. فكان لا بد أن يذكر لفظة شرعا لكي يبين أن الثواب من قبل الشارع وليس من قبل العقل، والعقاب من قبل الشرع وليس من قبل العقل. قوله فله الثواب على فعله، كلمة الثواب ليست وجيهة، لأن الثواب في الحقيقة إنما هو الجزاء، فالجزاء إما أن يكون على الشر ويكون شرا، وإما أن يكون على الخير ويكون خيرا، فالثواب ليس قاصرا على ما يجازى العبد عليه بالخير، لأنه يشمل المجازاة بالشر على الشر والمجازاة بالخير على الخير. قال الله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلون؟ والمعروف أن الكافر لا يجازى إلا بالشر لكفره، ومع ذلك قال هل ثوب، أي هل جوزي. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة؟ فمع أنه ذكر فعل الشر، ذكر لفظة وهي مثوبة، والمعروف أن إثابة الشر لا تكون إلا شر، الجزاء على الشر لا يكون إلا بالشر، فكأن لفظة مثوبة أريد بها الجزاء على الشر. فقوله فله الثواب يعتبر فيه نظر، لأن لفظة الثواب تشمل المجازاة على الشر والمجازاة على الخير. قال: ومن تركه فهو آثم عليه ذنب. قوله آثم يعني فهو مرتكب محرم، فلا بد إذن أن نعرف ما هو الحرام حتى يعرف الذي يريد تعريف الواجب، تعريف الواجب على وجهه، أتى بكلمة آثم، وآثم تحتاج إلى تعريف، فزاد الأمر إشكالا على إشكال. فلا بد من تعريف كلمة آثم حتى يعرف حد الواجب على حد على حقيقته. ثم زاد حشوا فقال عليه ذنب، ومن تركه فهو آثم عليه ذنب. هل يوجد فرق بين قولي آثم عليه ذنب؟ عليه ذنب يعني ارتكب ذنبا، يعني آثم يعني ارتكب محرما. فكلمة عليه ذنب حشو ينبغي أن تحذف، لأن التعاريف لابد أن تكون جامعة مانعة وليس فيها حشو، أي ليس فيها لفظ يمكن أن يحذف لأنه لا ضر من حذفه ولا فائدة في وجوده. لابد أن يكون التعريف جامعا لكل أفراده ومانعا من دخول غير أفراده فيه، وأن يكون خاليا من الحشو. قال: ويجب على كل مسلم فعله حتما. فزاد الطين بالله، وأخرج بهذه اللفظة بعض أقسام الواجب التي لم يختلف أحد أو لم يخالف أحد من أهل العلم في أنها من الواجبات. أخرج به الواجب الكفائي، قوله ويجب على كل مسلم فعله حتما، أدخل بهذه اللفظة الواجب العيني الذي يجب على كل مسلم، وأخرج به الواجب الكفائي مع أنه واجب، فأضح التعريف قاصرا زيادة على قصوره. التعريف الذي ذكره بعض الأكابر كالبيضاوي وغيره عرف الواجب بقوله هو ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. الأقرب هذا تعريف يعتبر أقرب الأصحاب درجة كبيرة جدا، والأقرب منه هو أن يقال هو ما يستحق الذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هنا الرجل لم يذكر من المثيب ومن المعاقب، فكان ينبغي أن يذكر لفظة شرعا، قوله الفضل الذي إلى آخره لا يكفي لأنه لم يذكر لفظة شرعا، فأدخل العقل في هذا، لعل المثيب والمعاقب الثواب والعقاب أتى من قبل العقل وليس من قبل الشرع، أي العقل هو الذي أوجب فأثبت الثواب وأثبت العقاب، ثبت الثواب بالعقل وثبت العقاب بالعقل وليس من قبل الشرع، فكان ينبغي أن تذكر كلمة شرع. التعريف هو ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. طبعا هذا تعريف دقيق جدا، هو ما يستحق الذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما اسم موصول بمعنى الذي قصد به فعل مكلف، أي هو فعل مكلف الذي يستحق به شرعا الذم، الذم أي قصد به الانتقاص إلى حد العقوبة، هو فعل مكلف الذي يستحق به أي مكلف شرعا الذم، هو فعل مكلف الذي يستحق الذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. لماذا قلت هو ما يستحق الذم ولم أقل هو ما يذم؟ لأنه ربما تناله المغفرة، ربما تناله الشفاعة، ربما يعفو الله تعالى عنه يوم القيامة ولا يعاقبه، مع أنه كان قد ترك شيئا واجبا. فقولي هو ما يذم يقتضي الجزم بوقوع العقوبة، ولكن الجزم لا يعلم به، لا ينبغي أن يكون، لأن العقوبة لا يعلم بها إلا الله، فإما أن يعفو وإما أن يعاقب. فقولي هو ما يستحق الذم يعتبر أقرب للصواب، هو مستحق للذم ولكن لعل الله يعفو عنه، فهذا يكون أقرب للصواب من قولي هو ما يذم. قولي شرعا يدل على أن الذم إنما هو من قبل الشرع، وهذا قيد لا بد من ذكره ولا يجوز أن يرفع. هو ما يذم وما يستحق الذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. سبحان الله، قوله قصدا أي عمدا، بمعنى أنه إذا ترك هذا الشيء سهوا فإنه يستحق الذم، إذا تركه بعذر كان مكرها إلى غير ذلك فإنه يستحق الذم. فقصدا قيد لا بد منه حتى يخرج من ترك الواجب ساهيا، ومن تركه مكرها، ومن تركه نيما إلى غير ذلك. فلا بد من قولي قصدا على وجه العمد. مطلقا لأن الواجب ينقسم إلى واجب مخير وإلى واجب غير مخير. واجب اشتمل على عدة خصال خير الشارع بين هذه الخصال كلها من ناحية فعل أحدها، ولم يوجب فعل شيء واحد بعينه، لم يوجب فعل خصلة بعينها، لهذا سمي الواجب واجبا مخيرا. كخصال الكفارة، كفارة اليمين، العبد مخير بين عتق الرقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يجد فصوم ثلاثة أيام، ينقسم إلى واجب مخير واجب غير مخير، وينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع أي جعل الله تعالى وقته واسعا، يسع الواجب نفسه وغيره كالصلاة، وسع الله تعالى في وقتها، فللعبد أن يصلي في أول الوقت، وله أن يترك أول الوقت وأن يصلي في وسط الوقت، وله أن يترك وسط الوقت وأن يصلي في آخر الوقت. فالترك المطلق للواجب المخير أن يترك الخصال كلها، والترك المطلق للواجب الموسع أن يترك الصلاة، أن يترك العبادة أو العمل في الوقت كله. قوله مطلقا قيد لا بد منه لكي يخرج به من ترك خصلة من خصال الكفار مثلا، وفعل خصلة أخرى فتركه المطلق للواجب يقتضي ترك الخصال كلها، وأما إذا ترك خصلة وفعل أخرى فإنه لا يكون قد ترك الواجب. والترك المطلق للواجب الموسع هو أن أترك فعل الواجب في أي وقت من أوقاته دون أن يؤديه في أي وقت من تلك الأوقات. فإذا أدى الصلاة مثلا في أول وقتها فيكون قد أدى الواجب فيصدق عليه أنه يستحق الذم، وإن أداها في آخر وقتها يصدق عليه أنه أدى الواجب فلا يستحق الذم. فقوله مطلقا قيد لا بد منه ولا يجوز حذفه حتى يدخل فيه الواجب المخير والواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المعين والواجب غير المعين إلى آخره. دخل في هذا التعريف الواجب الكفائي، فترك الواجب الكفائي مطلقا يتحقق بترك كل المكلفين لفعل هذا الواجب ولو فعله البعض وتركه الآخرون فإنه يصدق عليهم أنهم فعلوا الواجب الكفائي. والترك المطلق له يكون بترك كل المكلفين لفعله، لهذا هذا بكلمة مطلقة لكي تشمل الواجب الكفائي والواجب العيني والواجب المخير والواجب المعين والواجب الموسع والواجب المضيق إلى غير ذلك. لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك بشأن تعريف الواجب حتى أنتقل إلى غيره. قال: ما هو المندوب؟ قال: هو المستحب الذي من فعله فله الثواب على فعله، ومن تركه لا يأثم ولا يعاقب على تركه، مثل صلاة الضحى. عرف المندوب أنه المستحب. طب ما هو المستحب؟ كما ذكر بشأن الواجب قال هو الفرض، عرف المندوب بقوله هو المستحب، كأنه قال ما هو المندوب هو المندوب. ما قال أحد من أئمة الأصول أبدا في تعريف المندوب هو المستحب، ولكن عرفوه بتعريفات أخرى، وبينهم وبين بعضهم بعض اختلافات في التعريف، وبعضهم كان تعريفه أقرب للصواب من تعريف البعض الآخر، إلا أنه ما علمت أحدا من أهل الأصول عرف المندوب بأنه المستحب إلى آخر ما ذكر. لم تذكر كلمته هو المستحب في تعريف المندوب، ولا الفرض في تعريف الواجب إلى آخره، لأن التعريف ينبغي أن يكون مانعا جامعا ولا يكون في حشو. هو المستحب الذي ما فعله فله الثواب، لم يذكر من الذي سيعطي الثواب. هذا الثواب من قبل من؟ من قبل الشرع أم من قبل العقل؟ فكان ينبغي أن يذكر كلمة شرع. هو المستحب الذي من فعله فله الثواب على فعله، وكلمة الثواب ثم فيها نظر لما ذكرته في تعريف الواجب. ومن تركه لا يأثم، من تركه لا يأثم، يبقى نحتاج إلى تعريف الآثم. ما معنى يأثم؟ يعني والذي يرتكب حرام، نحتاج إلى تعريف الحرام. ثم زاد الطين بلة وأتى بحشو آخر وقال ولا يعاقب على تركه. ومن تركه لا يأثم ولا يعاقب. إن كانت كلمته لا يعاقب تختلف في معناها أو في نتيجتها عن كلمة لا يأثم، فبتلك الحالات يكون لذكرها وجه. وأما إن كانت لو تخالف لفظة لا يأثم فلا يكون لذكرها وجه، وتكون حشوا ولا فائدة منه. ومن تركه لا يأثم ولا يعاقب على تركه، التعريف فيه ما فيه. التعريف الذي عرفه بعضهم أي بعض الأكابر لكلمة المندوب، أولا المندوب لغة يعني المدعو، وفي الحقيقة الأصل في هذه اللفظة أي في لفظة المندوب هو المندوب إليه، ندب أي دعا. المندوب هو المدعو، الأصل المندوب إليه يعني المدعو إليه، يعني الشيء الذي دعا الشارع إليه. الأصوليون ذكروا كلمة المندوب على سبيل التسهيل والاختصار، ولكن الأصل إنما هو المندوب إليه، لأن المندوب هو المكلف، هو المدعو، دعا الله المكلف إلى فعل شيء، فالشيء المدعو إليه هو المندوب إليه، والمدعو هو المكلف، فالمندوب هو المكلف، يعني الشخص الذي ندبه الله إلى هذا الفعل، أي دعاه الله إلى هذا الفعل، فالمندوب بالحقيقة هو المكلف، ولكن الفقهاء ولكن الأصوليين ذكروا كلمة المندوب دون أن يذكروا المندوب إليه على وجه الاستثناء، على وجه الاختصار والتسهيل. فالصحيح أن يقال المندوب إليه، يعني الشيء الذي دعا الله إليه، دعا المكلف إليه. المندوب هو ما يحمد أو ما يمدح، هو ما يمدح، هو ما يحمد شرعا، فاعله امتثالا، ولا يذم شرعا تاركه، ولا صح أن يقال ولا يستحق الذم شرعا تاركه. هو ما يحمد شرعا فاعله امتثالا، ولا يستحق الذم شرعا تاركه. ما اسم وصول معنى الذي؟ راجعه إلى فعل المكلف، يعني هو فعل المكلف الذي يحمد شرعا. كلمة الشرع دلت على أن الحمد إنما هو من قبل الشرع وليس من قبل العقل، فلا بد من ذكرها، فهي قيد لا بد منه. هو ما يحمد شرعا فاعله امتثالا. كلمة امتثالا زادها بعضهم وهي زيادة لها وجه، تبين أن هذا الحمد الذي يكون من قبل الشارع إنما يكون لمن فعل هذا امتثالا، أي امتثالا لأمر الله، ولم يفعله رياء ولا سمعة، ولكنه فعله لله، أي امتثالا لأمر الله، لم يبتغي وجه أحد من الناس ولكنه ابتغى به وجه الله. وما يحمد شرعا فاعله امتثالا. الحمد بمعنى المدح، وهو الثناء الجميل، وهذا الحمد يكون بإعطاء ثواب وهذا الثواب إما أن يكون رفع درجات أو رضا أو محبة أو غير ذلك. وما أحمد شرعا فاعله امتثالا ولا يستحق الذم شرعا تاركه. يستحق الذم شرعا تاركه، أي إن استحقاق الذم إنما هو من قبل الشرع وليس من قبل العقل. يستحق الذم شرعا تاركه أي مطلقا، سواء تركه متعمدا أو تركه ناسيا أو تركه مكرها أو تركه مختارا إلى آخره. فعلى أي وجه كان الترك فإنه لا يستحق الذم، أي لا يستحق العقوبة. هذا تعريف جامع المانع، أي جمع كل أفراده ومنع دخول غير أفراده فيه. قوله هو ما يحمد شرعا فاعله امتثالا، دخل فيه الواجب، لأن الواجب يحمد شرعا فعله امتثالا. فلكي يخرج الواجب من التعريف، لأننا بصدد تعريف المندوب، لا بد من أن يؤتى بتكملة للتعريف لكي تميز المندوب عن الواجب وتميز المندوب عن بقية الأقسام، حتى لا يدخل الحرام وحتى لا يدخل المكروه حتى لا يدخل المباح. قوله ما يحمد شرعا فاعله امتثالا لا يكفي، لأنه بهذا التعريف يدخل الواجب فلا يكون مانعا، لأنه أدخل الواجب فلم يمنع من دخول غير أفراده فيه. قوله ولا يستحق الذم شرعا تاركه، أي مطلقا سواء كان قصدا أو نسيانا أو غير ذلك، أخرج به الواجب، لأن الواجب يستحق الذم شرعا تاركه. فلما قال ولا يستحق الذم شرعا تاركه خرج الواجب، لأن الواجب تاركه يستحق الذم شرعا. قوله هو ما يحمد شرعا فاعله خرج المحرم، لأن المحرم يستحق الذم شرعا فاعله ولا يحمد. وخرج المكروه، لأن المكروه لا يحمد فاعله. وخرج المباح، لأن المباح لا يحمد فاعله ولا يذم، ولا يحمد تاركه ولا يذم. فالتعريف جامع مانع. تعريف الواجب يعتبر أيضا جامعا مانعا، هو ما يستحق الذم شرعا تاركه قصدا مطلقا خرج به الحرام، لأن الحرام يستحق الذم شرعا فعله ويحمد تاركه. وخرج به المكروه، لأن المكروه لا يستحق الذم تاركه. وخرج به المندوب، لأن المندوب ليس يستحق ذمة تاركه شرعا، وخرج به المباح لأنه لا يستحق لا الذم ولا المدح، لا على الفعل ولا على الترك. فالتعريف جامع مانع. ثم قال: ما هو المباح؟ فأجاب بقوله: هو الذي لا يأثم فاعله ولا يثاب تاركه، مثل الأكل والشرب. هذا تعريفه قاصر وفاسد، لأنه غير مانع. لم يذكر عدم الإثابة من قبل من؟ من قبل الشرع، من العقل. عدم الإثابة بالنسبة للتارك من قبل من ستكون؟ وعدم الإثم على الفعل من قبل من سيكون؟ لم يذكر كلمة شرع. وقوله هو الذي لا يأثم فاعله ولا يثاب تاركه، دخل به المكروه، دخل به المندوب، لأن المندوب لا يأثم فاعله ولكن يمدح. المندوب لا يأثم فاعله، والواجب لا يأثم فاعله، لأن فاعله يمدح ولا يأثم. الواجب فاعله يمدح ولا يأثم، والمندوب فعله يمدح ولا يأثم، أي لا يعاقب على الفعل. ولو ثاب تاركه المكروه لا يأثم فعله، ولكن يثاب تاركه. المندوب لا يأثم فاعله ولا يثاب تاركه. المندوب لا يأثم فاعله ولا يثاب تاركه، ولكن فاعله يمدح، يعني يثاب على الفعل، وإذا ترك فإنه لا يثاب على الترك. فأدخل المندوب في تعريف المباح، فيكون تعريفه غير مانع، فيكون فاسدا، لأنه أدخل مع المباح المندوب. فأدخل غير أفراد المندوب فيه بهذا التعريف، لأن المندوب لا يثم فاعله ولا يثاب تاركه. إن ترك المندوب فلا يثاب على الترك، وإن فعله فإنه يثاب على الفعل. فالتعريف فاسد. التعريف الذي يعتبر أقرب إلى الصواب بشأن المندوب